نعم، باب صفة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال: باب صفة الصلاة، يعني كيفية الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى أمر عباده بإقام الصلاة، قالوا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولم يبين سبحانه وتعالى صفة الصلاة التي أمر عباده بأدائها. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لهذه الشريعة عن ربه، صلى وبين الصلاة بقوله وفعله، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأصبحت الصلاة توقيفية لا اجتهادية، لا يجوز المسلم أن يزيد فيها شيء ولا ينقص منها شيئا. فباب الصلاة يعني هنا الصلاة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف. نعم، يسن القيام إذا قال المؤذن قد، يعني قد قامت الصلاة، هذا قول. القول الثاني أنه متى ما شرع في الإقامة يقوم، والأمر واسع ولله الحمد، الأمر واسع متى ما قام، الأمر واسع. قال: وتسوية الصفوف، يعني يسن تسوية الصفوف، وقيل واجبة، تسوية الصفوف واجبة. وكان يعني عمر بن الخطاب الله لا يكبر للإحرام حتى تستوي الصفوف، رواه مالك. وكان عثمان يرسل رجلين ينظرون في الصفوف، فإذا قالوا استوت الصفوف كبر. فالصحيح أن تسوية الصفوف واجبة وليست سنة كما يقول المصنف رحمه الله. نعم. ويقول: الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. نعم، ويقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، وهي ركن ولا يجزى أي ذكر سوى الله أكبر، لا يجزى غيرها. وقد ذكر ابن قدامة في الكافي إذا قال الله أكبر قال لا تجزى ولا تنعقد به الصلاة، وإذا قال الله أكبر قال لا تنعقد به الصلاة، ما يمد فيها شيئا. لكن لو قال الله أكبر قلب الهمزة إلى واو، هذا وكان رخص بها بعض العلماء، قالوا أنها من باب التخفيف، فإن في لغة العرب إذا كان الهمزة مفتوحة والحرف الذي قبلها مضموم الله، قال يعني لا بس أن تقلب الهمزة إلى واو من باب التخفيف. لكن نقول أفضل أن يقول الله أكبر، يحقق الله أكبر. قال: رافعا يديه، رفع اليدين ثبت فقط في كيفيتين، إلى منكبيه هنا أو غريب من أذنه، أما لمس الأذنين هذا لم يثبت فيه شيء أبدا. بعضهم يفعل هكذا أيضا ما يثبت فيه شيء أبدا، إنما يجعل باطن الكف باتجاه القبلة، ليس هكذا. بعضهم يرفعها عند صرته، يقول الشيخ رحمه الله يقول هذا أقرب إلى البدعة، ذكر في شرح مسلم. فإما أنه يرفع إلى منكبيه أو قريب من أذنه، ما يلمس أذنيه ولا يفعل هكذا، هذا كله ولا يعني يرفع يديه عند صرته، يرفع يديه كله خلاف السنة. قال: رافعا يديه، وهذا الرفع متواتر عند المسلم، هذا الموضع متواتر. مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه قلنا أو قريب من أذنيه. ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. نعم، قال: ويسمع يعني الإمام يعني ايش يجهر بقول الله أكبر حتى يسمع الناس، فهذا من قوله. ويسمع الإمام من خلفه يعني من المصلين قول الله أكبر، كما يجهر رئيس بالقراءة في الصلاة الجهرية غير الظهرين، يعني في المغرب والعشاء والفجر. وغيره نفسه، يعني أما المأموم يكبر ويش في نفسه بصوت يسمع نفسه هو، أما العموم إذا قال الله أكبر ذكر الله أكبر تكون شوش شرف المسجد يشوشون على الناس في المأموم ما يجهر في التكبير. نعم. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. نعم. ثم يقبض يساره بيمينه. مصطفى يقول اجعلها تحت سرته، هذا في حديث حديث علي لكنه ضعيف جدا. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صدره. قال سفيان بين ثدييه هنا على صدره. جاء عند ابن خزيمه رواه ما يقارب ثلاثه من الصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم على صدره رفع قليلا او انزل قليلا كله جاز كما قال الترمذي في جامعه. اما تحت سره لا اصل لها، عفوا ضعيف. وبعض ما وضعه عند نحره. يقول الشيخ صالح رحمه الله قال تأول قوله فصلي لربك وانحر، يجعل يدك على نحرك. يقول هكذا تأولوها. يقول هذا لا اصل له، انما يجعلها على صدره. نعم. قال وينظر مسجده، يعني ايش ينظر؟ الى موضع السجود. مسجده يعني الى موضع السجود، لان النظر له حالتان، الى موضع السجود في كل الصلاه الا في حاله واحده في التشهد، ينظر الى سبابته فقط. اما ينظر امامه او الى السقف او يمينه او شيء، كل هذا نهى عنه عليه الصلاه والسلام. كذلك في تغميض العينين رواه الطبراني عن ابن عباس نهى عنه عليه الصلاه والسلام، وان كان يعني الحديث ضعيفا لكن عليه عمل أهل العلم أنه يكره تغميض العينين في الصلاة إلا للضرورة. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. يعني ثم يقول دعاء الاستفتاح. نعم. ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. نعم. ثم يستعيد قبل القراءة ويقرأ البسملة سرا، يعني بسم الله الرحيم، وهو ليس من الفاتحة. هذا قول ابن عباس رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، قال ما كنا نعرف انقضاء الصورة حتى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. كيف؟ فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، إنما هي آية مستقلة يؤتى بها الفصل بين الصور، إلا صورة براءة ليس فيها يعني بسملة لأنها نزلت بالسيف. نعم. ثم يقرأ الفاتحة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي واجبة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد في الصلاة السرية والصلاة الجهرية. وهذه انقسم فيها العلماء إلى ثلاث أقسام. القول الأول قول الأحناف، قول الأحناف أن الفاتحة واجبة فقط على الإمام والمنفرد، أما المأموم ليست عليه فاتحة. واستدلوا بحديث جابر قراءة الإمام له قراءة رواه البيهقي، وهذا حديث ضعيف عند عامة العلماء، بل قال ابن حجر قال ما أعلم أحدا صححه، هذا قول ابن حجر. والقول الثاني قول الحنابلة والمالكية، قالوا هي واجبة على الإمام والمنفرد، هذا بلا خلاف عندهم، لا خلاف أين؟ في المأموم طبعا. قال أما المأموم إن كانت الصلاة جهرية كالفجر كالمغرب كالعشاء كالجمعة ما يقرأ شيء، يعني يسكت، وإن كانت سرية يقرأ في السرية. هذا قول الحنابلة والمالكية. القول الثالث هو قول الإمام الشافعي، قال أنه يقرأ على كل حال في السرية في الجهرية، إمام منفرد مأموم، وهذا هو أصح الأقوال، وهو اختيار الشيخ بن باز والشيخ صالح حيدان رحمه الله، وهو آخر أقوال الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال كنت أقول بالقول الثاني يعني قول الحنابلة، قال ثم تبين لي أن القول هو الراجح، قال فرجعت إليه أنها تقرأ على كل حال. ودري إخوة أن الأدلة التي جاءت في قراءة الفاتحة ليس لها يعني حديث في نفسها في القوة يردها أبدا، حيث عبادة بن الصامت قال البخاري أنه متواتر في جزء القراءة خلف الإمام للبخاري، قال حيث متواتر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا نفي ينفي، وهذا من الفاظ العموم، لأن النفي جاء بعده ونكره ماذا يفيد؟ العموم، وليس هناك يعني صارف يصرف هذا العموم. بل عبادة بن الصامت راوي الحديث، والقاعدة عند المحدثين أن راوي الحديث أعلم من غيره بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. عبادة بن الصامت كما رواه الدارقطني وحسنه في سنة الدارقطني، لما دخل الإمام لما دخل المسجد والإمام يقرأ قرأ سورة الفاتحة، فهم إيش؟ أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تقرأ الفاتحة. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، كل صلاة اللي يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هنا ناقصة. كيف؟ لما قال الفارسي لأبي هريرة: يا أبا هريرة إن يكون خلف الإمام، قال: يا فارسي اقرأها في نفسك، حيث في مسلم. يعني هكذا فهم هذا الصحابي أنها تقرأ حتى وإن جهر الإمام. وعند الدارقطني وصحها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قاله نعيم المجمر قال: إن يكون خلفك في الصلاة وأنت تجهر أقرأ الفاتحة؟ قال: نعم أقرأها، أقرأها في سرك. صححه الدارقطني. يقول الإمام مالك، وهذا من أصول الإمام مالك، وفي هذا الأمر خالف أصوله، يعني لما ذكر الزرقاني في شرح الموطأ أصول الإمام مالك وذكرها قبل الباجي، عارف كيف، في شرح الموطأ، أن من أصول الإمام مالك إذا اختلفت الأحاديث يأخذ بقول الشيخين أبي بكر وعمر، هذا من أصول مالك رحمه الله. هنا مالك خالف أصله، لعله ما بلغه هذا الأثر، قال لو بلغه لرجع إليه. هنا عمر قال بهذا القول، عمر بن الخطاب رواه الدارقطني وصححه، فعلى هذا يكون أقوى الأقوال في هذا المسألة وارجحها أنه أن الفاتحة تقرأ على كل حال، على إمام ومنفرد ومأموم في سرية أو جهرية. نعم. قال ثم يقرأ الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها. نعم. هنا متى عليك إعادة الفاتحة؟ قال: فإن قطعها بذكر، يعني يقرأ ثم قال مثلا: اللهم نعوذ بك من النار، مثلا اللهم أسلك الجنة، يقول، أو سكوت، يعني أطال السكوت، الحمد لله رب العالمين ثم سكت يتأمل وكذا، أطال السكوت. ولا الأصل أن السكوت مشروع، عاد كيف، الحمد لله رب العالمين يسكت الرحمن الرحيم، مشروع النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأس كل آية كما قالت أم سلمة عنه ضاحة. لكن إذا طال السكوت أو طال في الذكر بطلت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا قرأ آية فيها عذاب استعاذ الله من النار، أليس كذلك؟ وإذا قرأ آية فيها رحمة سأل الله الجنة. فما يقول؟ قال: فإن قطعهما بذكر أو سكوت غير مشروعين، المشروع التي مرت، وطال يعني الفصل أو طال الذكر تبطل الفاتحة، عليه الإعادة. قال: أو ترك منها تشديدة، هي فيها حروف مشددة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حروف مشددة، لو قرأ بدون تشديد ما صحت منهم. قال: أو ترك حرفا من الفاتحة، حرف واحد لو ترك. قال: أو ترك الترتيب، قال: الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، ما صحت. قال: لزم غير مأموم الإعادة، يعني الإمام عليه الإعادة، المنفرد عليه الإعادة، أما المأموم لا، لا المأموم لا شيء عليه، الإمام يتحمل إيش خطأ المأموم، الإمام يتحمل خطأ المأموم. نعم. ويجهر الكل بآمين في الجهر. نعم، يجهر الجميع يعني الإمام والمأموم بقول آمين، لكن السنة يا إخوة أن يقول آمين بعد الإمام، إذا قال الإمام آمين يقول آمين أو يقول معه، لكن قبل الإمام هذا خلاف السنة. إذن الناس لهم ثلاث حالات بآمين. الحالة الأولى بعد ما يقول الإمام آمين تقول آمين، وهذا هو ظاهر السنة. إذا أمن فأمنوا، يعني إيش؟ فعقب ذلك، لأن الفاء للتعقيب، فعقب ذلك قولوا آمين. الحالة الثانية أن يكون معه مساوي معه بصوت واحد، وهذا أيضا رخص فيه أهل العلم. الحالة الثالثة أن يسبق الإمام بآمين، وهذا نسمع كثير من الناس يقول آمين قبل إمامه، وهذا خلاف السنة. نعم. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. نعم، قيل يا أخوة يبدأ المفصل من الحجرات، وقيل من قاف إلى آخر القرآن، هذا كله المفصل. طواله قيل قاف والحجرات، وقيل يعني وأوسطه تبارك نون وهكذا، وأما قصاره من الضحى إلى آخر القرآن. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. هذا بالإجماع، أجمعوا أن الصلاة لا تصح إلا بالمصحف العثماني، لأن الصحابة أجمعوا عليه، لأن بعض أخوة المصاحف قد تكون فيها آيات منسوخة كما حصل خلافات، لكن جماعهم عثمان على هذا المصحف. نعم. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم. نعم، يعني فإذا انتهى يكبر. متى يكبر؟ يكبر إذا حنى ظهره إلى الركوع. بعض الناس وهو قائم يقول الله أكبر ثم يركع، وآخرون يركع ثم يقول الله أكبر، وكلا الفعلين خلاف السنة، بل ذهب جمع العلماء إلى بطلان الصلاة. ذهب جمع من العلماء إلى بطلان الصلاة، قال لأنه أدخل واجبين في موضع واحد. لذلك يقول الشيخ محمد الثيمين رحمه الله قال: ينبغي التنبه لهذه المسألة فإنها خطيرة، ذكرت في شرح ممتع. فالواجب إذا حنى ظهره، لأن تسمى تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، فإذا حنى ظهره رفع يديه، وهذا أيضا متواتر، رفع اليدين للركوع متواتر، يقول الله أكبر، ثم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، يقبض يعني يديه. الأصابع دائما مضمومة في الصلاة دائما، إلا في هذا الموضع مفرجة الأصابع في الركوع فقط، يفرج لنش يقبض على ركبتيه. قال مفرجة الأصابع مستويا ظهره، يعني يجعل الظهر حيال الرأس، ما يرفع رأسه ولا ينكسه، إنما يكون مستويا معه، ويقول سبحان ربي العظيم. السنة واحدة قالوا، والأفضل ثلاثة، وزيادة إلى عشرة. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال ثم يرفع رأسه ويديه، قال أيضا هنا رفع اليدين متواتر، إذن تكبيرة الإحرام رفع اليدين متواتر، للركوع متواتر، الرمي والركوع متواتر، هذه الثلاثة متواتر، رواها أكثر من 20 صحابي، رواه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع. البخاري رسالة سلمان جزء رفع يديه في الصلاة، وكان ابن عمر كما رواه البخاري في جزء رفع يديه إذا رأى الرجل لا يرفع يديه في الصلاة كان يبيه بإيش؟ بالحجارة، كان يبيه بالحجارة ابن عمر إذا رأى الرجل لا يرفع يديه. يقول الشافعي رحمه الله يقول أول سنة فقدت من الصلاة رفع يديه، يقول أول سنة فقدت من الصلاة، لكن لما قيل لابن جبير رفع الصلاة قال هي من زينة الصلاة، قيل له رفع اليدين قال هي من زينة الصلاة، رواه البخاري في رفع اليدين. فيقول قائل سمع الله لمن حمده، هذا يكون اثناء رفع الاخلاق. كثير من الائمه رايناهم يستوي القائل ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، هذا خطا كالذي قبله. انما يكون اذا رفع، يقول ابو هريره عن الله كما في الصحيحين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يركع، ما قال اذا ركع، حين، ويكبر حين يهوي. ايش يعني يهوي؟ اذا نزل. والنجم اذا هوى، يعني ايش؟ اذا نزل. عرفت كيف؟ ويقول سمع الله لمن حمده، قال حين يرفع، استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. وروى عبد الرزاق ان عمر بن الخطاب عن الله كان يقول سمع الله لمن حمده، قال اذا رفع، قال فاذا استوى قائما رفع يديه وقال ربنا ولك الحمد. فبعض الائمه مع الاسف يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا كالذي قبله. قال جمع من العلم ان الصلاه تبطل لانه ادخل ايش؟ واجبين في موضع واحد. فينبغي ان نتنبه لهذه الاخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين. نعم. وماموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. نعم، الماموم يقول فقط ربنا ولك الحمد. نعم. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعه اعضاء، رجليه ثم على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. نعم، قال ثم يخر مكبرا، شوف يعني أثناء النزول، ما قال إذا سجد أو إذا كان قائما، بعضهم قائم، بعض الأمة رأيناه يسجد ثم يقول الله أكبر وهو ساجد، إنما يكون التكبير إذا نزل أثناء النزول إلى السجود يقول الله أكبر. كيف؟ قال ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، على رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. روى الدرقطني وحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض، قال ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. الحائل يا أخوة في الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الحائل في الصلاة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول عضو من أعضاء الصلاة، يعني اليدين، يسجد على يديه، يضع يديه ويسجد إيش عليهما، وهذا تبطل الصلاة. إذا كان الحائل عضو من أعضاء الصلاة تبطل الصلاة. الحائل الثانية حائل متصل به، مثلا الغترة أو كم الثوب متصل به، وهذا يكره إلا للضرورة، مثلا الأرض حارة وليس هناك فرشة لا بس أن يضع قطرته ويضع ثوبه، لأن الصحابة كانوا يفعلون هذا. الثالث حائل منفصل عنه كالسجادة هذه، وهذا لا حرج بها. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى. نعم، هذه هيئة السجود. يجافي يعني إيش؟ يعني يباعد عضي عن جنبه، عض اليد يبعدها عن جنبه، ما يضمها على جنبه إلا إذا كان مع الجماعة والمكان ضيق ويخشى يعني أن يؤذي الناس فلا بأس. وبطن عن فخذيه، يعني إيش؟ يرفع البطن. ويفرق ركبتيه، ما يجعل ركبتين ضامة مع بعض إنما يفرق بينهما، ويجعل القدمين مضمومة وصابعها باتجاه القبلة، ويقول سبحان ربي الأعلى. والسنة واحدة، قالوا والكمال ثلاثة، وإذا أراد زيادة له إلى عشرة. نعم. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى. نعم، ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني أثناء الرفع يقول الله أكبر، ليس إذا جلس يقول الله أكبر، هذا أيضا من الإخطاء أنه أدخل إيش؟ واجبين. قال مكبرا، شو يعني أثناء الرفع يكبر، ويجلس مفترشا يسراه وينصب يمناه. الجلوس هذا فيه صفتان، الصفة الأولى المتواترة، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، اليمنى دائما منصوبة دائما، ويجلس على اليسرى، هذه الصفة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية رواها مسلم، ينصب كلتا قدميه ويجلس عليهما، ينصب كلتا قدميه ويجلس عليهما. قال طاووس قيل لابن عباس الإقعاء في الصلاة، قال سنة، قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم سنة نبيكم عليه الصلاة، قال أبو داود قال باب الإقعاء بين السجدتين، يعني أن هذا تكون بين السجدتين. وقال طاووس قال وكان العبادلة، يعني ابن عباس وهو راوي الحديث، ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن الزبير قال كانوا يفعلون في الصلاة، يعني إيش الإقعاء، يعني ينصبون القدمين ويجلسون عليهما. لكن هذا يعني أحيانا، ولا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، إن سهل هذا، وإلا يعني يقوم على يديه، لكن يضم اليدين. جاء عند الدارقطني وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه لما ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم قال ضم يديه، قال كأنه إيش، كأنه يعجل، قال ثم نحض، ثم نحض، يعني هكذا ثم يقوم، أو يقوم مباشرة على ركبتيه. نعم. ويصلي الثانية كذلك ما عاد التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. نعم، يعني الركعة الثانية يصليها كما الركعة الأولى، لكن بدون التحريم، يعني إيش، تكبيرة الإحرام، ولا دعاء استفتاح ولا يتعوذ. الاستعاذة خاصة فقط في الركعة الأولى فقط، هذا قول المذهب وهو الصحيح. أما القول الثاني أنها تقرأ في كل قراءة، يعني في كل ركعة تقرأ، وهذا رواية في المذهب وهو قول الشافعية، لكن الصحيح أنها تقرأ فقط في أول ركعة. قال والنية كذلك من أول الصلاة، لا يشترط أنه في كل ركعة يأتي بنية. نعم. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. نعم. قال ثم يجلس، يعني التشهد، مفترشا، يعني رجله اليسرى ويداه على فخذيه، إما يجعلها على فخذيه أو يجعلها على ركبتيه، في كلاهما جاءت السنة، إما على فخذيه وإما على ركبتيه. قال ويقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق بإبهامه مع الوسطى، يعني يفعل هكذا، سمى حلقة. قال ويشير بسباحته، هذه السباحة في تشهده. كيف الإشارة؟ هل الإشارة معناها التحريك، عرفت كيف، أو الإشارة هكذا الرفع بدون تحريك؟ كل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما وأشار بأصبعه، أشار، لكن هذا الحركة هذه تسمى تحريك، عرفت كيف. ورواية الثالثة قال وأشار كما جاء في حديث جابر عند مسلم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأشار بالسبابة، وفي الحج قال وأشار إلى السماء، هكذا أشار. أما هذا ما يسمى إشارة، فالروايات كلها أشارة. أما التحريك جاء فقط في رواية واحدة عند ابن خزيمة، رواها ابن خزيمة لبيان أنها ضعيفة، أراد إيش، فقال أن رواية يحركها هكذا يحركها، قال رواها شخص واحد اسمه زائد بن قدامة، هو ثقة من رجال الصحيحين، قال خالف عشرة من الرواة، عشرة من الرواة كلهم قالوا أشار بها، ما قالوا إيش يحركها. وذكر هذا الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله في حديث معلة ظهر الصحة أن التحريك رواية شاذة والثابت الإشارة هكذا فقط، أن إذن يرفع الأصبع هكذا ويجعلها باتجاه القبلة. جاء في رواية عند أبي داود يحني يعني هكذا، لكن هذه رواية ضعيفة، إنما الثابت هكذا رفعها باتجاه القبلة كما جاء عند ابن حبان في صحيحه باتجاه القبلة هكذا. نعم. قال: ويبسط اليسرى. اليسرى دائما ايش؟ مبسوطة دائما، اما يضعها على فخذه او على ركبته، واليمنى كذلك، اما على فخذه واما على ركبته، اما ان يقبضها كلها الا السبابة، واما ايش؟ ان يحلق هكذا. اما يجعلها هكذا كما يفعل مع اليسرى، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يقول التحيات لله، فإذا نهاها يسن له أن يستعيد من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة الحمامات وفتنة المسيح الدجال. وهذا الذكر يعني سنة عند جمهور العلماء، وبعض العلماء يرى وجوبه، بعض العلماء يرى وجوبه، صحيح أنه ليس بواجب بل هو سنة. قال: ويدعو بما ورد، يعني فقط تدعو بالثابت على النبي عليه الصلاة والسلام. لو دعوت في أمر من أمور الدنيا، اللهم ارزقني ذرية صالحة، اللهم وسع عليه في رزقي، صلاتك باطلة عند الحنابلة. يقولون أنه يدعو فقط في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا. أما قالوا إذا دعا بأمور الدنيا صلاته باطلة، هذا قول الحنابلة. القول الثاني أنه يتخير من الدعاء أحبه إليه، وهذا هو الصحيح، لأن جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح لما رجل تشهد وعجل، فقال صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، علم التشهد علم الاذكار، ثم قال ايش؟ ثم يدعو من الدعاء اعجبه اليه. فالانسان يسال الله خير الدنيا وخير الاخره. نعم. ثم يسلم. قال رحمه الله: ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمه الله، وعن يساره كذلك. نعم. ثم يسلم: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. هذه الصيغة هي المتواترة، كل الصيغ الباقية فيها خلاف كلها، لكن يقول الشيخ باز رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: ينبغي للمسلم أن يلزم هذه لأن هي المتواترة. قال: ما عداها من الصيغ فيها خلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيها خلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فيها خلاف. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، فيها خلاف. السلام عليكم تكبيرة واحدة فيها خلاف، عفوا تسليمة واحدة فيها خلاف، أربع صيغ فيها خلاف، وهذا متواتر. ألزم متواتر واترك إيش الذي فيه خلاف. كل تلك الروايات صححها بعض العلماء وضعفها آخرون، وهذا هو غالب عند سلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بل بعض العلماء سلم تسليمة واحدة وعمل يعني وعمل شوشرة في المسجد، لبس على الناس. لكن الحنابلة يرون أن التسليمتين ركن، هذا هو يعني الصحيح. قال رحمه الله: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. ثم وإن كان في ثلاثية أو رباعية، يعني لما صلاة المغرب أو عشاء أو ظهر أو عصر، نهض مكبرا. يقول الإمام أحمد يقول يكبر إلى قام، قال: فإن استوى رفع يديه. الإمام أحمد استوى رفع يديه، وكذا قال شخص لابن تيمية في شرح العمدة. ورفع اليدين إذا استوى قائما رواها عشرة من الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام رفع يديه. قال لا، رفع يديه إذا قام من التشهد. فبعض الناس وهو في التشهد يرفع يديه ثم يقول. هذه الصفة ليس في حديث صحيح صريح، إن الحديث ليس فيها محتملة، لكن هذا الحديث رواه عشرة من الصحابة صلى الله عليه وسلم إذا قام رفع يديه. لكن يقول الشيخ صالح حدارة رحمه الله يقول: لا يوجد حديث صحيح أنه يرفع يديه في الجلوس ثم يقول، يقول لا يوجد. يعني غير صحيحة، غير صريحة ولا ضعيفة. فالثابت الذي في الصحيح وغيره ابن عمر وغيره إذا قام رفع إليه عليه الصلاة والسلام. فهذا بس ينبغي أن نتنبه لها. إذا عندنا تكبير الإحرام متواتر والركوع متواتر، ورغم الركوع متواتر، وإذا قام من التشهد رواه 10 الصحابة. قال رحمه الله: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. نعم. قال بعد قال وصلى ما بقي الثانية بالحمد فقط، يعني فقط يقرأ صوت الفاتحة، لكن لو زاد عليها لا بأس، فإن بقر الصديق زاد على الفاتحة رواه مالك في الموطأ. يقول الشيخ صالح حفظه الله يقول أفضل أن يزيد، قال إلا إذا خشي أن يشق على الناس. قال ثم يجلس في التشهد الأخير متوركا، والتورك سنة ما لم يشق عليه. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. قال رحمه الله: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء، وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه، وتشبيكها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. قال وعبثه وتخصره، يعني ايش؟ يجعل يديه على الخاصه، يجعلها على خاصة. وتروحه يعني ايش؟ مروحة. مثلا في الصيف يصلي معها ايش؟ مروحة. وفرقع الأصابع، فرقع أصابع هكذا مكروه. وتشبيكها، يشبك بين ايش؟ أصابع. التشبيك ما تتوضأ وتخرج إلى المسجد ما تشبك بين أصابع، ولا في المسجد تشبك بين أصابع، لك أن تشبك إلى انتهت الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا توضى حدثه وخرج إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابع. أما إذا قضت الصلاة فلا بأس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين وذهب إلى زوجة المسجد يشبك بين أصابعه، هذا شيء إذا قضت الصلاة. وأن يكون حاقنا يعني بول مثلا أو قائد، والسبب أنه إيش؟ منشغل، متى ينتهي من الصلاة حتى يقضي حاجته. أو بحضر الطعام يشتهيه مثلا الصائم ووضع الطعام قال لا وصلي ثم أرجع. أما كان ما يشتهيه لا بأس، يعني ليس جائعا لا بأس، لكن كان جائعا يقدم الطعام حتى ليش؟ حتى يخشع في صلاته. وتكرار الفاتحة هل مسألة؟ تكرار الركن ينقسم إلى قسمين. تكرار الركن، القسم الأول تكرار الأفعال الركوع السجود، وهذا يبطل الصلاة. تكرار الأفعال، ركعت الربع ثم ركع الربع الثاني، أعاد إيش؟ أعاد الركوع. تكرار الأفعال يبطل الصلاة. أما تكرار الأقوال، الفاتحة ركن، تكبيرة الإحرام ركن، كيف؟ هذه عند المذهب تكره ولا تبطل الصلاة، وعند غيرهم من العلم تبطل الصلاة. عند غيرهم تبطل الصلاة إذا عاد تكبيرة الإحرام كبر ثم عادها متعمدا ليس نسيانا ولا شاكا، متعمدا قال تبطل الصلاة. قرأ الفاتحة مرتين قالوا متعمدا تبطل الصلاة، هذا قول. أما قول مثل لا، يقولون أنها لا تبطل الصلاة. قال ولا جمع صور في فرض كنفل، يعني يقرأ بعد الفاتحة صورتين من القرآن لا بأس. كما قال ابن مسعود قال من تعرف ايش؟ القراءة التي ايش؟ يقرأها أن يسلم في الصلاة، إذا كان يقرأ صورتين عليه الصلاة والسلام. وفي قيام الليل قراءة البقرة ثم النساء ثم العمران ركعة واحدة. نعم. قال رحمه الله وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل. نعم. قال وله يعني مباح يجوز له رد المار بين يديه إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم لا يرد أحد لأن سترة المأموم هو سترة الإمام، فالمأموم لا يرد الناس، إن بدل الناس من واحد الإمام أو المنفرد ما لم يكن مفرطا. إيش مفرط؟ ليس عنده شطرة، هذا مفرط. أو يكون هناك حاجة اضطر الناس اضطرارا إلى المرور يتركون، إذا اضطروا اضطرارا شخص مثلا إيش أقشي عليه وراد إيش إسعافه مثلا ما ترد المرء إذا اضطروا اضطرارا. قال ورد المرء بين يديه وعد الآية يا أيها الكافرون ما تعبدون مثلا يدعو الجنود إيش بصابع لا بأس ما في شيء. والفتح على إمامه قال أخطر قال سبحان الله فنسي الإمام مثلا يفتح عليه اسجد مثلا الفتح على الإمام لأن هذا من مصلحة الصلاة. ولبس الثوب، لبس الثوب مثلا يوم صلى طاح ليش عباءته لبس ما في شيء. قال ولبس العمامة طبعا يقال لبس ولا يقال لبس أو لبس، اللبس هو ليش الشيء المشتبه، يقال لبس الثوب ولبس العمامة مثلا طاحت عمامته لبس ايش أن يلبسها. وقتل الحية وعقرب وقمل، القمل يمكن أن يقتلها في حاجة يقتل حية يستطيع أو عقرب يمكن ما يستطيع. قالوا له قطع الصلاة وقتلها، له قطع الصلاة وقتلها. نعم. قال رحمه الله طبعا هو أول ناس يعني ليسوا مثلنا الآن، أول يعني أوتوا من القوة والشجاعة ما ليس يعني عندنا الآن، يعني بعضهم يعني قوة خدمه وضع على الضب قسمه إلى قسمين، قوة الخدم يعني أنا الضب تضع عليه تقسمه قسمين سكين. فلما سأل عمر الخطاب قال عليك الكفارة، كان في الحج كان عندنا أناس إنه كفر أنا عم يستطيع يخطر حياة ويصلي أو لا، لكن نحن نقول اقطع الصلاة لأن قد تقتل نفسك ولا تقوم بأيديكم إلى التهلكة. أما القمر فأمره سهل، روى أبو داود في مراسيل أن معاذ بن جبل كان يذبح القملة في الصلاة. نعم شيخ، يبني الصلاة عندما يرجع يبني على لا يعيد قال رحمه الله: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. نعم هذا الشيء، الحركة الكثيرة إذا كررها كثيرا لغير حاجة تتبع عرفا تبطل الصلاة. قال فإن أطال الفعل يعني الحركة الكثيرة عرفا من غير ضرورة ولا تفريق، إيش معنى ولا تفريق؟ يعني ركعة أولى ركعة ثانية مثلاً في الركعة الأولى حرك شماغه ويقول له حيلته ثم ساعته، الركعة الثانية حرك شماغه ما يضر، حرك شماغه ثم يده ثم حائله ثم أزر ثم أزرته ثم مش عارف نظر في ساعته، هذا حركة كثيرة غير حاجة مستابع عرفة تبطل الصلاة. نعم. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. وإذا نابه شيء يعني إيش حصل له شيء، مثلا رأى شخص أمامه وهو يصلي يقول سبحان الله كذا يسبح، إذا أخطأ الإمام يقول سبحان الله، قال سبح رجل يعني رجل يقول سبحان الله. أما المرأة التي إيش تصفق هكذا تضرب بيدها يقول يسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهو مسلم صحيح. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم. أما البصق يبصق عن يساره تحت قدمه، أما كان في المسجد حتى لا يلوم في المسجد يبصق في منديل أو في بترته حتى لا يلوم في المسجد، ولا يبصق عن يمينه ولا في اتجاه قبله، كلا الفعلين حرام، عن يمينه حرام واتجاه قبله حرام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخاعة يعني خام اتجاه قبله فقال لعن الله من فعل هذا، فدل على أنه حرام. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. نعم هنا السترة سنة، السترة سنة وهي كمؤخرة الرحل يعني قدر الذراع يجعلها أمانة. إحنا نقول لا يمين على يمينا ويسارا، لكن الصحيح أنه يجعلها تقاوجا. في الليل يكون سترة خط خطا في الأرض، والخط رواه أحمد كان في صحة فلان. نعم. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. يعني فقط يعني، لكن المرأة والحمار على المذهب لا ما تبطل. والقول الثاني أن كل هذه ما تبطل الصلاة، لا الكلب ولا المرأة ولا الحمار. القول الثالث لأهل العلم أن هذه الثلاثة كلها تبطل الصلاة وهو صحيح، حيث أبي سعيد الخدري عند مسلم يبطل صلاة المرأة المسلمة إذا لم يكن بيديها مثل ما خد رحم، اسمع رحم المرأة والكلب والحمار. فقال ليش الكلب الأسود والحمار؟ قال يا رسول الله ما فرق الأسود من الأحمر؟ قال الأسود شيطان وهو إيش البهيم، أسود البهيم يعني خالص. فالصحيح أن هذه الثلاثة تبطل الصلاة. أما الأدلة الأخرى أن ابن عباس مر على حمار في الصفوف، ونقول في الصفوف العبرة إيش بستر إيش الإمام ما يرده. قول عائشة يقول كنت أصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كانت إيش نائم، إحنا نقول فرق بين المار وبين إيش النائم. نعم. قال رحمه الله: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. يعني سواء كان في نافلة أو في فريضة. نعم. قال رحمه الله: فصل. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. نعم، هذه الأركان. القيام مع القدرة في الفرض، أما النافلة لا يشترط القيام، يترفع على الراحلة. والتحريم يعني يقول الله تكبيرة الإحرام، والفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود على الأعضاء السبعة وإعتامه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة لحديث المسيء في صلاة الصحيحين والتشهد الأخير وجلسته يعني الجلوس بالشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترتيب، صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرتب، والتسليم يعني التسليمتين عن يمينه وعن شماله. وواجباتها التكبير غير التحريمة أحسن الله إليك. وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته. أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني. قال: ويسن ثلاثا، يعني ايش؟ التسبيح والتشهد الأول واجب إذا قام عنه كما سوف يأتي واستوى قائما يعتبره سجد السهو ثلاثين وجلسة. نعم، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. يعني من ترك ركنا، الركن إذا ترك تعمدا أو نسيانا بطلت الصلاة. الركن إن كانت متعمد أو نسى ومشى تقول لا تبقى صلاة، أما إن كان أثناء الصلاة يعتبر الركن ويسجد السهو. إذا الركن إن ترك متعمدا تبطل الصلاة، مثلا تعمد صلى العشاء ثلاث ركعات تبطل صلاته، صلى العشاء ثلاث ركعات ثم ذهب إلى أهله ما عرف إلا بعدين يقول تبطل الصلاة عليك الإعادة. أما إذا كان أثناء الصلاة أو فاصل يسير يأتي بالركعة لابد الناقص ويأتي ويسجد للسهو. أما الواجب إذا ترك إن كان متعمدا أيضا تبطل الصلاة، ما تشهد الشهد الأول تعمدا تبطل الصلاة، أما إن كان ناسيا يجبره إيش؟ بالسهو، سجود السهو. هذا الفرق بين الركن. إذن يجتمع الركن والواجب إذا ترك متعمدا تبطل الصلاة، ويفترقان أن الواجب يسقط بالجهل عفوا يسقط بالنسيان ويجبر بالسهو، أما الركن لا ما يسقط وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. لكن القول الصحيح أن السهو خاص بالواجبات والأركان، نقف عند هذا والله أعلم.